السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذا البرنامج المتجدد خرافات وأساطير. بعض الناس أيها الأحباب الكرام رزقه الله عز وجل مالا، فبدلا من أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه وأن يكثر من الصدقة من هذا المال، لجأ إلى نوع آخر ألا وهو التفاخر. يتفاخر بماله، يتفاخر بغناه. ومن مظاهر التفاخر عند بعض الأغنياء هداهم الله أنه يشتري أكوابا من الذهب أو الفضة، أو ملاعق من الذهب أو الفضة، ويقدم لضيوفه هذه الآنية من الذهب والفضة ليأكلون فيها إكراما لهم بحد زعمه. نقول يا أخي الكريم، لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يأكل بملعقة ذهب ولا ملعقة فضة، ولا أن يشرب في كوب ذهب ولا كوب فضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن قال قائل أنا أتصدق وأتصدق وبرغم ذلك أكل في آنية الذهب والفضة، أقول لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما رواه البخاري في حديث حذيفة رضي الله عنه، أن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي للكفار في الدنيا، الكافر يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ليس هناك شيء يحرمه على نفسه. لهم أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، أي إذا ضبطتم أنفسكم على الشرع في الدنيا وحرمتم أنفسكم من الأكل في آنية الذهب والفضة برغم أنكم معكم من الأموال ما تستطيعون أن تشتروا به ذلك، فإن الله عز وجل يدخلكم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أكواب من الذهب وأكواب من الفضة، فيها حلي للرجال والنساء، فيها المتاع، فيها السعادة في الأبدية، الجنة التي لا يرى الإنسان فيها إلا ما يسره، الجنة التي لا يمرض الإنسان فيها ولا يمل ولا ييأس ولا ينام ولا يتعب، دائما مسرور، دائما فرحان، سرور، حبور، إنها جنة. من الذي أعد الجنة؟ إنه الله تبارك وتعالى. أما الذين يخالفون ويشربون في آنية الذهب والفضة، أو يستعملون صناديق الذهب والفضة، أدوات سباكة يصنعونها من الذهب والفضة تفاخرا، اسمعوا إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز لك أخي الكريم أن تفعل هذا الفعل الشنيع، فإن الشرب في آنية الذهب والفضة يقسي القلب ويبعد الإنسان عن الرب، كما أن لبس الحرير أيضا يقسي القلب ويجعل الإنسان لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالذكر. أما التواضع في اللباس والتواضع في الطعام والتواضع في الدنيا يجعل الإنسان قريبا من الله عز وجل، يجعل الإنسان متصلا بالله تبارك وتعالى، فيقذف الله عز وجل في قلبه نورا يرى به الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويرزقه الله عز وجل توفيقا به يصل إليه. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الملتزمين المستقيمين الذين يسعدهم الله في الآخرة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.